بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في السياق الذي أورداه في كرامة الأولياء رحمهم الله تعالى، وفي المقدمة التي كتبها المحقق رحمه الله تعالى الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي حول مذاهب أهل العلم في مسألة كرامة الأولياء، حيث أنكرها المعتزلة وأقرها أهل السنة على تفصيل، فذهب جمهور أهل السنة إلى جواز إجراء خوارق العادات على أيد الصالحين تأييدا لهم وزيادة في إيمانهم وإظهارا لحب الله وكرامته وإكرامه إياهم، لكن توسع في هذا الأشاعرة حيث جوزوا إجراء هذه الكرامات حتى وإن بلغت مرتبة المعجزة، وأنه لا فرق بين الأنبياء وبين الأولياء في إجراء هذه الكرامات. والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن الأنبياء يتميزون بأن تجرى الكرامات أو تجرى الخوارق على أيديهم، خاصة في باب التحدي وإثبات النبوة. أما الأولياء فهي أمور يخصهم الله بها، وإن كانت خارقة للعادة لكنها لا تبلغ درجة خارقة الأنبياء. وقد حاول الشيخ الغامدي رحمه الله تعالى أن يلخص هذا الموضوع في هذه المقدمة التي ذكرها لهذا الجزء، وقد انتهينا إلى قوله وقد قسم اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القسم الرابع عباد جهلة أغواهم الشيطان من حيث لا يشعرون. وبعد العباد الجهلة الذين ليس لديهم من العلم شيء، لا يفرقون بين ما هو كرامة وما هو من خدع الشيطان. فإذا رأوا في اليقظة بعد الأمور الغريبة أو سمعوا صوتا أو نحو ذلك ظنوا ملكا يخاطبهم أو يكشف لهم أمورا غيبية، بل قد يتمثل لهم إبليس في صورة دابة، كلبا أو حمارا أو نحو ذلك، فيحملهم إلى أماكن غريبة أو يذهب بهم إلى الحج فيظنون ذلك من تكريم الله عز وجل، وكل ذلك مكر من الشيطان بعباد الكرامات والذين ليس لديهم من العلم الشرعي ما يفرقون به بين الحق والباطل. وسنورد فيما يأتي بعد القصص الذي يظنه هؤلاء وأمثالهم كرامات، وإنما هو من مكر الشيطان وهو من باب الاستدراج، لا نماذج من خداع الشيطان مما يظن أنه كرامة. الأولى، قال ابن عطاء الله السكندري في كتابه لطائف المنن الذي ألفه في كرامات شيخه أبي العباس المرسي وشيخ شيخه أبي الحسن الشاذلي، وأخبرني الفقيه مكين الدين الأسمر رضي الله عنه قال: سمعت مخاطبة الحق فقلت له: يا سيدي كيف كان ذلك؟ فقال: كان في الإسكندرية بعض الصالحين شحب الشيخ أبا الحسن أي الشاذلي، ثم كثر عليه ما سمعه منه من العلوم الجليلة والمخرقات، فلم يسع ذلك عقله فانقطع عن الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه، فإذا ليلة من الليالي وأنا أسمع أن فلانا دعانا في هذا الوقت بست دعوات، فإن أراد أن يستجاب له فيوالي الشيخ أبا الحسن الشاذلي، دعانا بكذا دعانا بكذا حتى عينت لي الست دعوات. قال ثم انفصل الخطاب، ثم ذكر ذلك لصاحب الدعوات فاعترف له بذلك. ثانيا هذه من الدعاوى التي ادعوها والخارقة خارقة العادة بأنهم سمعوا الكلام هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يخاطب غير الأنبياء والرسل، مما يدل على عدم صدق هذه الدعوة. ثانيا، قال أبو العباس المرسي: قلت في ملكوت الله فرأيت أبا مدين متعلقا بساق العرش، وهو رجل أشقر أزرق العينين، فقلت له: ما علومك وما مقامك؟ فقال: أما علومي فأحد وسبعون علما، وأما مقامي فرابع الخلفاء ورأس السبعة الأبدان. قلت له: فما تقول في شيخي أبي الحسن الشاذلي؟ قال: زائد على أربعين علما، هو البحر الذي لا يحاط به. وهذا كله يعني مما يسوله الشيطان لهؤلاء فيظنون أنها من الكرامات وهي من الاستدراجات. ثالثا، وذكر الشيخ محي الدين ابن العربي أن أبا السعود بن الشبل كان يوما في مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه يكنس فيها، فوقف الخدر على رأسه وقال: السلام عليكم، فرفع أبو السعود وقال: وعليكم السلام، ثم عاد إلى شغله بما هو فيه، فقال له الخدر: ما بالك لم تبتهل بي ما بالك لم تحتبل بي لم تحتبل تحتدي ولا تهتم بي تحتبل بي كأنك لم تعرفني. فقال أبو سعود بلى قد عرفتك أنك أنت الخدر. فقال له الخدر فما بالك لم تحتبل بي لم تحتبل بي نعم. فقال له أبو سعود والتفت إلى الشيخ عبد القادر الجيلي عبد القادر الجيلاني هو كتب هنا كيلاني أيوة هو الجيلاني والكيلاني نعم. لم يترك في هذا الشيخ فضلة لغيره نعم. رابعا وهذه كلها يعني من التلبيسات التي تقع ويتحدثون بها على أنها من الكرامات نعم. وقال ابن عربي مخبرا عن نفسه كنت أنا وصاحب لي بالمغرب الأقصى بساحل البحر المحيط وهناك مسجد يأوي إليه الأبدال فرأيت أنا وصاحبي رجلا قد وضع حصيرا في الهواء على مقدار 4 أذرع من الأرض وصلى عليها فجئت أنا وصاحبي ووقفت تحته وقلت شغل المحب عن الحبيب بسره في حب من خلق الهواء وسخره العارفون أقولهم معقولة عن كل كون يرتديه مطهرة فهم لديه مكرمون وعنده أسرارهم محفوظة ومحررة. يعني هذا كان يصلي في الهواء ما بين السماء والأرض وجاء هذا وجلس تحت سجادته أو هذه أو حصيرته وأنشد هذه الأبيات نعم. قال وأوجد في صلاته وقال إنما فعلت هذا لهذا المنكر الذي معك لهذا المنكر الذي معك وأنا أبو العباس الخضر ولم أكن أعلم أن صاحبي ينكر كرامات الأولياء. فالتفت إلى صاحبي وقلت يا فلان كنت تنكر كرامات الأولياء؟ قال نعم. قلت فما تقول الآن؟ قال فما بعد العيان ما يقال. خامسا قال ابن الحاج رحمه الله ما كان حقيقة للشيخ الغامدي أن يسرد مثل هذه الأمور التي لا ينبغي أن ينشغل بها الناس ويتوهمون فيها هذه الأعمال على أنها من الكرامات وهي بعيدة عن الكرامات وإنما هي من باب الاستدراجات أو من باب ما يخيله الشياطين للناس. نعم اقرأ. خامسا قال ابن الحاج رحمه الله حكي عن بعض المريدين أنه كان يحضر مجلس شيخه ثم انقطع فسأل الشيخ عنه فقال له هو في عافية فأرسل خلفه فحضر فسأله ما الموجب لانقطاعك؟ فقال يا سيدي كنت أجيء لكي أصل والآن قد وصلت فلا حاجة تدعو إلى الحضور. فسأله عن كيف وصوله فأخبره أنه في وصل بالملكوت الأعلى نعم فأخبره واستغنى عن شيخه فأخبره أنه في كل ليلة يصلي ورده في الجنة. فقال له الشيخ يا بني والله ما دخلتها أبدا فلعلك أن تتفضل علي فتأخذني معك لعلي أن أدخلها كما دخلتها أنت. قال نعم. فبات الشيخ عند المريد، فما أن كان بعد العشاء جاء طائر فنزل عند الباب، فقال المريد للشيخ: هذا الطائر الذي يحملني في كل ليلة على ظهره إلى الجنة. فركب الشيخ والمريد على ظهر الطائر فطار بهما ساعة، ثم نزل بهما في موضع كثير الشجر، فقام المريد ليصلي وقعد الشيخ. فقال له المريد: يا سيدي، أما تقوم الليلة؟ فقال الشيخ: يا بني، الجنة هذه وليس في الجنة صلاة. فبقي المريد يصلي والشيخ قاعد. فما أن طلع الفجر جاء الطائر ونزل، فقال المريد للشيخ: قم بنا نرجع إلى موضعنا. فقال له الشيخ: اجلس، ما رأيت أحدا يدخل الجنة ويخرج منها. فجعل الطائر يضرب بأجنحته ويصيح حتى أراهم أن الأرض تتحرك بهم. فبقي المريد يقول للشيخ: قم بنا لئلا يجري علينا منه شيء. فقال له الشيخ: هذا يضحك عليك، يريد أن يخرجك من الجنة. فاستفتح الشيخ يقرأ القرآن فاستفتح الشيخ يقرأ القرآن، فذهب الطائر وبقي كذلك إلى أن تبين الضوء، وإذا هما على مزبلة والعذرة والنجاسات حولهما. فسفع الشيخ المريد وقال له: هذه هي الجنة التي أوصلك الشيطان إليها، قم فاحذر ما إخوانك كما أو كما جرى. هذه كلها قصص تدل على يعني غرابات الخيال، وتدل على ما وقع فيها هؤلاء من مناكير ومن حالات الشيطان له أثر كبير في استدراجهما. نعم، هذه لله وإنا إليه راجعون. نعم، هذه بعد ما يذكر من كرامات المتصوفة الذين لعب بهم الشيطان وأضلهم عن سواء السبيل. وهذه الادعاءات المتنوعة لا تظهر إلا في قوم يجهلون دينهم ولا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنا لا نرى مثل هذه الدعاوي في جيل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أكمل الأمة إيمانا وأرفعهم درجة عند الله عز وجل. لا شك في هذا، أنه ولم يقع في مثلها، ولو كانت هذه فضائل لكانت الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الناس وأولى الناس بها. نعم، كما لم نرها تظهر في جيل التابعين ولا أتباعهم ممن هم خير القرون، كما لم يدعي مثل ذلك أحد من علماء الأمة وصالحيها ممن شهد لهم بالفضل والاستقامة، أمثال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وأبي حنيفة وابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي رحمهم الله، ونحوهم من أهل الفضل. وقد يعني أكرمهم الله سبحانه وتعالى حيث اشتغلوا بالعلم واشتغلوا بنقل القرآن والسنة وتعليمها الناس، تعليمهما الناس وتفسيرهما للناس، وإظهار الصحيح من الضعيف، مما جعل أوقاتهم أوقات مباركة مشغولة بالعلم والتقوى، ولم يلتفتوا إلى مثل هذه الترهات. نعم، قال ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن جيل الصحابة رضوان الله عليهم وعدم ظهور البدع فيهم: ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر، فإن خضر فإن خضر موسى مات كما بين هذا بين هذا في غير هذا الموضع. خضر موسى عليه السلام عليه السلام أو عليه السلام جاء واستنبط كثير من أهل العلم أنه مات ربما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بيسير فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لن تبقى نفس منفوسة على هذه الأرض بعد 100 عام. واستنبط أهل العلم على أن كل من كان حيا في ذلك الوقت لا بد أن يموت قبل أن تنتهي 100 سنة، ومن هؤلاء أيضا الخضر، ولهذا حكموا بموته في هذه الفترة. نعم. والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب، ولا يجوز أن يكون ملكا، مع قوله أن الخضر فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجني والإنسي. وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع، وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس، وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم، ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات. وقال ابن الحاج بعد إيراده لمجموعة من قصص الكرامات وحكاياتهم في هذا المعنى قل أن تحصر. والحاصل منه أن الشيطان لا يترك أحدا ولا ييأس منه إلا بعد خروج روحه، وأما قبل ذلك فيضرب عليه بخيله ورجله ويستعمل حيله كلها. الجهاد الأفغاني والكرامات. وهذا الكتاب لما كتب في الفترة التي كان فيها موضوع الجهاد في في في في أفغانستان ونحوها، أشار كثير من الناس إلى شيء من هذه الكرامات وحكوها على أنها خوارق عادات، ولكن المؤلف جزاه الله خيرا ورحمه الله أراد أن يكشف عن أن هذه كلها من باب الاستدراج ومن باب أثر الشياطين على هؤلاء الناس. نعم. لا يخفى ما حل بأفغانستان من استيلاء حكومة شيوعية عليها وثورة الأفغان على هذه الحكومة الملحدة ودخول الجيوش الشيوعية الروسية لدعم الحكومة والقضاء على ثورة الأفغان، فقد نتج عن هذا الوضع السيء قيام الأفغان بالجهاد المسلح ضد الجيوش الروسية الغازية والحكومة الملحدة، فدخل الأفغان هذه المعركة وهم عزل من القوة والمادة ولا ناصر لهم من البشر، فماذا ينتظر لهم من الله عز وجل والحالة هذه؟ عدو آثم ملحد لا يعرف رحمة ولا رأفة ولا يدخر وسعا للقضاء على الجهاد والمجاهدين، وشعب مجاهد أعزل من السلاح والمال غيور على دينه، فإنهم والحالة هذه في حاجة إلى تأييد الله عز وجل لهم ب بما يقوي قلوبهم ويثبت نفوسهم. وقد ظهر لهم من الآيات والدلائل الإلهية ما جعلهم يتحملون كل بلاء ويصبرون على كل مصيبة. فأذل الله عز وجل عدوهم وزلزل أقدامهم وقذف الرعب في قلوب أعدائهم وخرجوا من بلادهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة. وهذا أعظم كرامة وأكبر تأييد. فقوم كتب الله عز وجل على أيديهم الجهاد وصبرهم على تحمل آثاره في نفوسهم وأهليهم سنوات طويلة قتل فيها آباؤهم وأطفالهم ونساؤهم وتعرضوا للتشريد والتدمير بشتى أنواع الأسلحة. قوم هذا وصفهم ليس بكثير أن يظهر على أيديهم بعض الخوارق الربانية لتثبيتهم وتبشيرهم. فإنما كتب الله عز وجل على أيديهم من الجهاد في سبيله من أكبر الكرامات بعد الإيمان به سبحانه. فأي نكارة في ذلك وظهور الكرامات على أيدي الصالحين من الأمم السابقة. وهذه الأمة قد ثبت بالدليل القاطع من القرآن والسنة. يعني على سبيل الجملة وعلى سبيل يعني التأييد وتوفير سبل النصر, لا على أن هناك خوارق عادات معينة يدعيها البعض أو ادعاها البعض حيث توسعوا في ذكر الخوارق حتى إنهم خرجوا عن المألوف. نعم. إن التصديق بوقوع ذلك ليس من شرطه تصور العقل البشري لكيفية وقوعه, فإنه أمر خارق للعادة, والعقل البشري لا يستطيع إدراك أمر لم يعتد على وقوعه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بوقوع الكرامات على أيدي الصالحين وكذلك العشائرة كما تقدم. فإذا حدث الثقة بمشاهدته للكرامة فإن ذلك كاف في ثبوتها. وإن كنا نعتقد كذلك أن من الخوارق ما يكون للشيطان فيه نصيب, ولكن ليس كل ما يقع على أيدي الصالحين يكون من أعمال الشياطين. ويكفي في التصديق بوقوعه أن يرويه رجل ثقة يوثق في دينه مثله في ذلك كبقية الأخبار. أما المعتزلة الذين حكموا عقولهم القاصرة في أمور هي خارجة عن دائرة المحسوس فإنهم قد شذوا عن الأمة وخالفوا الكتاب والسنة في أكثر من ذلك. يعني إن موقف أهل السنة والجماعة موقف وسطا في هذا الباب, فهم على خلاف ما ذهب إليه المعتزلة من إنكار الخوارق عموما وإنكار الكرامات عموما, وكذلك هم يخالفون بعض الجهلة ويخالفون المذهب الذي صار عليه الأشاعرة في فتح هذا الباب على مصراعيه وقبول كل خارقة عادة على أنها من الكرامة, سواء كانت تجري على يد الصالح أو تجري على يد الفاسق, لأنهم لا يميزون بين الأشخاص الذين تجري الكرامة على أيديهم. الكرامة تجري على أيدي الصالحين, ولكن أيضا لها شروط, ومن أهمها أن هذه الكرامات هي خوارق عادات دون درجة ومرتبة المعجزة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على أيدي الرسل والأنبياء. نعم. فإنهم قد شذوا عن الأمة وخالفوا الكتاب والسنة في أكثر من ذلك, فليس بمستغرب إذن أن ينكروا هذه الكرامات ولا يصدقوها. ضوابط الكرامة. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.